بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة من مسجد الفرقان ستوكهولم عاصمة السويد، نتشرف في هذه الليلة بلقاء مباشر مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الله الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث سيقوم فضيلته بإتمام شرح الأصول للسنة للإمام أحمد رحمه الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الشيخ وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وسينقل هذا الدرس مباشرة عبر النت وفي غرفة الزاد النبوي. نعم، تفضل شيخنا، الله يحفظكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، فقد جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، فسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدق. ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره شره. ثم سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى الإيمان بالقدر خيره وشره هو يصدق بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة كالأدلة الدالة على القدر خيره وشره، ويسلم تسليما كاملا ويؤمن ولا يسأل لما شرع هذا الأمر ولا كيف. وفي مقدمة ذلك أسماء الله وصفاته وما إلى ذلك متعلقة بالقضاء والقدر. يسلم الإنسان تسليما كاملا يتطابق ما يقوله بلسانه مع ما يعتقده بقلبه. وإذا كان الشخص لم يعرف تفسير الحديث فإنه قد كفي بذلك، فما عليه لا أن يسلم تسليما كاملا. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله جل وعلا. وعلى الشخص أن يحرص على تعلم العلم، فمن العلم ما هو فرض عين، ومن العلم ما هو فرض كفاية. فرض العين هذا واجب على كل مكلف من المكلفين من بني آدم، لأن من خصائص هذه الشريعة أنها عامة للإنس وللجن إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يقول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، ما قال جل وعلا: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاص. وكما أنه رسول للإنس فهو أيضا رسول للجن، يعني شريعته عامة للإنس وللجن. ولهذا يقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. ويقول جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة إنسي وللجن إلى قوم الساعة. وقد رأى في يد عمر رضي الله عنه ورقة فقال له: ما هذا؟ ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلى اتباعي. ومن المعلوم أن عيسى ابن مريم ينزل في آخر السماء من السماء، ينزل إلى الأرض يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن من خصائص هذه الشريعة العموم، ومن خصائصها أيضا أنها كاملة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيتعلم الشخص من هذه الشريعة ما هو فرض عين عليه، مثل الإيمان بالله، مثل التوحيد، ومثل الطهارة والصلاة والصيام ومعرفة مناسك الحج والعمرة، وكذلك معرفة أحكام الزكاة إذا كان عنده مال، وهكذا ما يحتاج إليه من العلوم الأخرى إذا كان يبيع ويشتري يتعلم أحكام البيع، وهكذا يتعلم ما يتعلق بالحقوق الشخصية، الحقوق الزوجية، وهكذا. أما فرض الكفاية المقصود منه أن يتعلم الشخص عملا يعني ينفع به المسلمين، يتعلم عملا ينفع، علما ينفع به المسلمين، مثل يكون قاضيا أو يكون داعية إلى الله أو يكون معلما أو ما إلى ذلك. المقصود هو أن الشخص لا بد أن يكون على بينة من أمره في حياته، لأن الناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما الذين في الجنة قال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا فإذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأما نظر إلى الصلب الثاني وهم الكفار عن الذين لم يعملوا شرعه، فقال قال جل وعلا: سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا فإذا جاءوها فتحت أبوابها قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إلى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها إلى آخر الآية. المقصود هو أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا ما أنزل الله عليهم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت قبل قليل شريعته عامة إنس والجن، وكذلك هذه الشريعة آمنة لا تحتاج إلى زيادته. فعلى المسلم أن يتعلم فرض العين هذا في الدرجة الأولى، وإذا أراد أن ينفع المسلمين بإمكانه أنه يتعلم ما كان من فرض الكفاية. هذا هو المقصود من الكلام على هذه النقطة، وهي مسألة الإيمان بالقدر. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم تكملة في الكلام على هذا الموضوع، يعني الذي هو القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة هذه مانع أنكم تطرحون هذه الإجابة عليها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله عضو هيئة كبار العلماء، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يطيل عمركم وأن ينفع بكم الإسلام والإسلام والمسلمين. عندنا أسئلة كثيرة حفظكم الله. لا ما بمانع. يقول السائل، وهذا سؤال عبر الشبكة من غرفة الزاد النبوي، يقول السائل: ما المقصود بقول بعض العلماء باعتبار الكفاءة في الدين والخلق أي في الزواج؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، لا تفعلوا فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال في شأن المرأة: تنكح لأربع: لمالها، جمالها، ولحسبها، ولدينها. فاظهر بذات الدين كذب الجداد. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدين هو الأساس في هذا الأمر. ولهذا إذا كان الشخص ينتسب إلى الإسلام ولكنه لا يصلي ولا يصوم مثلا، هذا لا يجوز أن يتزوج يعني مسلمة قائمة دين الله. وهكذا المرأة إذا كانت مثلا تدعي الإسلام ولكنها لا تصلي ولا تصوم وما إلى ذلك، لا شك أن هذا خلل في الدين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذبائح الروافض هل تجوز؟ أي هل يجوز أكلها؟ الجمعة من المعلوم أن من شروط الذبيحة من شروط الذبيحة أن يكون الشخص مسلما، أن يكون مسلما. وذبائح أهل الكتاب جاء دليل على إباحتها، وطعامكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فلا بد من تحقق الإسلام بالشرط، لا بد تحقق الإسلام الحقيقي للشخص، معنى أنه يقوم بأركان الإسلام بأركان الإيمان، وكذلك يأتي بركن الإحسان. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل فاتته صلاة العصر وأدرك صلاة المغرب مع الجماعة، ماذا يفعل في هذه الحال حفظكم الله؟ الجواب أنه يصلي العصر أولا، فإن أدرك ركعة من صلاة المغرب يصلي معهم، وإلا لأن الترتيب واجب، ترتيب بين الصلوات واجب، فيصلي العصر أولا، فإن أمكن فإن أدرك ركعة من المغرب فإنه يدخل معهم ويكملها، يكمل المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن ترقى الحيوانات بالقرآن؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكما أن الرقية تكون لبني آدم، فلا مانع من أن ترقى حيوانات، لكن لا بد أن تكون الرقية شرعية، لا بد أن تكون الرقية شرعية. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تكفن المرأة في ثلاث أم خمس قطع؟ الجواب: هذا موجود عندكم في ما عندكم كتاب فقه أبد. نعم، هذا سؤال عبر الشبكة، الله يحفظكم. اي اقول السائل هذا بامكانه ان يرجع الى كتاب الجنائز. نعم. من كتاب الفقه، وبعد ذلك ينظر الى التفصيل. نعم. المتعلق بصفة تكفين المرأة. نعم. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: هل يجوز صيام العاشر والحادي عشر من محرم بدل التاسع، وذلك لموافقة التاسع ليوم السبت؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن عدت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. والنهي عن صيام السبت إلى عذاب النظر إلى أنه عيد للنصارى، لكن إن لما جاء الدليل هذا صار هذا مستثنى من الأصل، من أصل النهي. فإن صام التاسع والعاشر أو صام العاشر والحادي عشر، كل هذا الأمر فيه واسع. رسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. خيار بيد المكلف، إن شاء أن يصوم السبت والأحد أو يصوم الأحد والاثنين. هذا هو الجواب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت الإسلام منذ 10 شهور، وأهلي في صربيا، وأريد زيارتهم وليس لي محرم، فأنا مسلمة وأعيش لوحدي وهم غير مسلمين، فماذا علي؟ الجواب: تشكر الله سبحانه وتعالى الذي ألهمها فاعتنقت الإسلام، تتمسك بالإسلام، ولا يجوز لها أن تذهب إلى أهلها لأنهم مشركون، وتذهب أيضا بغير محرم، وبإمكانها أن تراجع رئيس المركز الإسلامي الذي عندكم، ويتساعد معها فيما يقتضي الوجه الشرعي. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة تزوجت قبل 15 سنة برجل كان تاركا للصلاة وعلى تقصير عظيم بأمور الدين، ثم هذه المرأة تركت هذا الرجل وطلقت نفسها بالطلاق المدني، ثم مرت الآن هذه المدة أي 15 سنة الآن ولا تدري عنه شيئا، فهل هذه المرأة لا زالت في عدة هذا الرجل أم ماذا؟ حيث الأمر لا يجوز المسلمة أن تتزوج كافرا، وهذا بإجماع أهل العلم، فأصل العقد الذي حصل بينها وبينه عقد ما انعقد في الأصل، فهو عقد محرم. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الفقهاء يشترط في اعتبار المسجد أن يكون موقوفا لله، ولكن لا يذكرون دليلا على هذا، فلو فرضنا أن هناك طابق في عمارة وجعل للصلوات الخمس، فهل يعتبر مسجدا ويأخذ نفس أجر المسجد الموقوف؟ المقصود من المسجد الذي يكون وقفا هو الذي يكون لعامة المسلمين ما يمنع عنه أحد، وفيه فرق بين المسجد وبين المصلى، فبعض الناس يجعل مصلى في عمارته في محل واسع، فهذا يقال عنه إنه مصلى ولا يقال عنه إنه مسجد، ففيه فرق بين وصف المكان بأنه مسجد وبين صحة الصلاة في المكان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فإذا صلى الإنسان في عمارة في مكان في عمارة، ولا يعني خصص مثلا لبعض الأشخاص للناس الذين سكان العمارة يصلون فيه، هذا ما يكون مسجدا، ما يأخذ حكم المسجد. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يحتفل مع النصارى في عيد رأس السنة، وما هي نصيحتكم وبارك الله فيكم؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن المعلوم أن العيد شرعي هو عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، حتى المسلمين يعني لا يجوز لهم أن يزيدوا على هذين العيدين، ولا يجوز للشخص أن يحضر هذه الأعياد لأنها في الأصل أنها أعياد منكرة. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أخذ وصفات تحديد جنس المولود؟ الآن صارت هناك وصفات لتحديد جنس المولود في رحم المرأة ذكر أو أنثى، وذلك بإعطاء المرأة يعني نظاما غذائيا معين من أجل تحديد يعني جنس هذا الذكر، جنس هذا المولود، فما حكم هذه الوصفات والله أعلم؟ هذا أنا ما عندي تصور عنه، والله لا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أمر ليس لدي تصور عن حقيقته في الواقع، لأن الشخص عندما يسأل عن أمر لا بد أن يكون فاهما للواقع تماما من جميع جوانبه، وأنا ليس لدي تصور عن هذا الأمر، ولهذا لا يمكن، لا أتمكن من الإجابة عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من السنة القنوت في صلاة الصبح، وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على القنوت في حياته، لم يداوم، لكن عندما يوجد سبب من الأسباب فإنه لا مانع من ذلك. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون شيء على حسب ما علموه من الرسول صلى الله عليه وسلم وكلموه، والعبرة في قوله صلى الله عليه وسلم من جهة وبفعله من جهة أخرى. فإذا نظرنا إلى سيرته في صلاة الفجر لا نجد أنه داوم على القنوت في صلاة الفجر في خلال 23 سنة، في خلال 23 سنة. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في الزيتون زكاة وبارك الله فيكم؟ الجواب: إذا كان هذا، إذا كان معروضا مثلا للتجارة، إذا كان معروضا للتجارة، إذا كان للاستهلاك قليل هذا ما في زكاة، وإذا كان يباع ويشترى فيكون حكمه حكم عروض التجارة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أسلمت المرأة من يكون وليها في عقد النكاح إذا لم يكن لها من قرابتها أولياء المسلمين؟ الجواب: هذا يرجع إلى النظام الموجود في المركز الإسلامي في البلد الذي فيه المرأة، يرجع إلى نظام المسلمين مع مع المركز الإسلامي ورئيسه، لأنه هو المرجع مثل هذه الأمور. هذا هو الجواب. أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم للآباء الذين يمنعون بناتهم من لباس الحجاب الشرعي وبارك الله فيكم؟ الجواب: من المعلوم أن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة لا شك أنه واجب إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو كانوا يرونها. وفيه كتب كثيرة ألفت أخيرا الآن بما يتعلق بوجوب الحجاب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا شك أن والد البنت لا شك أنه مسؤول عنها أمام الله جل وعلا. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فعلى الوالد أن يتقي الله وأن يطبق ما دل عليه القرآن، ما دلت عليه السنة من الحجاب، وإلا فإنه إذا أعرض عن ذلك فإنه يكون آدما. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لخطيب جمعة أن يقيم صلاة الاستسقاء مباشرة بعد صلاة الجمعة؟ بإمكانه أنه يستسقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى في صلاة الجمعة، يعني دعا دعاء الاستسقاء في صلاة الجمعة، لأن المهم هو الدعاء، وهذا ممكن في خطبة الجمعة. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل في صلاة الفجر، الإسفار أم التغليف؟ الجواب: من المعلوم أن كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت محدد، ووقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد إلى اصفرار الشمس، وإذا اضطر بالشمس يدخل وقت الضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ثم يدخل وقت المغرب ويستمر حتى يغيب الشفق، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء إلى منتصف الليل، ثم ما بعد ذلك يكون ضرورة إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الفجر. ومن المعلوم أن الصلاة في أول وقتها أفضل، من المعلوم أن الصلاة في أول وقتها أفضل، فأولها الصلاة في الأول لا شك أنها أفضل، لأن تقديمها في أول وقتها دلت عليه الأدلة الدالة على المسارعة إلى الخير، فأول الوقت رضوان الله، يعني الصلاة أول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره مغفرة الله، يعني إذا صلى في أول الصلاة فحصل على رضا الله، وإذا صلى في أثناء الوقت حصل على عفو الله، وإذا صلى في آخر الوقت حصل على مغفرة الله. فلا شك أن رضا الله لا شك أنه مهم جدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي تزوجته مجبرة ولأنها لا ترغبه في دين ولا خلق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة طلبت طلاقها لزوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا كان هذا الرجل أرضي في دينه وفي أمانته وليس عليها منه أذى في معاملاته معها، ومرضي يعني مرضي في دينه وفي أمانته، فإنها تصبر وتحتسب. أما إذا كان عندها يعني شيء يعني لا تستطيع أنها تسيطر عليه، مثلا ما عندها قدرة على الصبر على البقاء عنده، أو أن يوجد عنده عيوب تكون هذه العيوب مبررة لطلبها الطلاق، فحينئذ هذا هو البأس الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا طلبت طلاقها بوجود سبب شرعي فليس عليها حرج، لكن إذا لم يوجد سبب شرعي للطلاق الدليل يدل عليها أي امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الذي ينبغي على المسلمين أن يعتقدوه في عيسى بن مريم؟ يا أخي، عيسى بن مريم هو من أولي العزم ومرفوع إلى السماء وينزل آخر الزمان، ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعقيدة العقيدة التي تجب أن عيسى عبد الله ورسوله، وليس كما اعتقده بعض المعتقدون، أحد يقول أنه الله، وأحد يقول ابن الله، وأحد يقول إنه ثالث ثلاثة، كل هذه عقائد كلها فاسدة. وفي كتاب في كتاب في هداية كتاب هداية الحيارة رد على النصارى، وفيها الجواب الصحيح لمن بدل في المسيح، يعني في كتب كثيرة مؤلفة هذا ما ينبغي للمسلم أنه يكون عنده أدنى شك، وذلك لدلالة القرآن ودلالة السنة. نعم، هذا الجواب. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الصين يا شيخ، يقول السائل: أحسن الله إليكم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره الكلام بعد العشاء، فهل العبرة بالصلاة أم بدخول الوقت؟ أعيد السؤال يا شيخ. لا، أنا فاهم السؤال. فيه ناس يعني أن إذا أردت أن لأن في ناحية مهمة جدا، وهي النظر في عموم الشريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم إذا كان يقصد قصر الحكم على شخص معين، أو يقصد الحكم في مكان معين، أو يقصد الحكم خاص بزمان معين فإنه يذكر هذا القيد في كلامه. ولهذا لما جاءه رجل أتى بعناق لم تبلغ السن الشرعي وهو سنة، جاء بها وقت الأضحى، استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها، فقال له: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فالكلام في بعد صلاة العشاء عندما يصلي الإنسان العشاء ويجلس يتحدث في أمور، إما أنه يضر نفسه أو يستغل في ضرر المسلمين، يعني ممكن يستغل في الغيبة، يمكن يستغل في النميمة، يمكن يستغل في يتكلم في أمور يكون على منها ضرر عليه أو على ضرر المسلمين. لكن إنسان مثلا يبي يتعلم العلم أو يبي يعلم العلم، هذا ما يكون داخلا تحت النهي. نعم، ما يكون داخلا تحت النهي. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: شيخنا الفاضل، رجل تم تسفيره من بلده وهو الآن جالس في أحد البلدان الأخرى لحين أن يستقر وضعه ويتبين له أمره، وسيجلس لمدة 3 أشهر فيها، وبعدها يقرر السفر أو البقاء في هذا البلد، هل يجوز له قصر الصلاة؟ لا يجوز له قصر الصلاة ولا يجوز له الجمع، لأنه في حكم المقيم. لأن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في بلد فإنه لا يترخص برخص السفر، لا من جهة الجمع ولا القصر ولا الإفطار. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لطالبة في العلم أن يذهبن إلى حلقات العلم وحدهن، خاصة إذا كانت المسافة بعيدة وبدون محرم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فالمرأة للشاة والرجل مثل الذئب، فإذا سافرت فإنها تكون محط لأنظار أشخاص الذين أصيبوا بمرض الشهوة ولا يخافون الله جل وعلا، فعليها أن تتعلم العلم في البلد الذي هي فيه. نعم، أحسن الله إليكم. لعله هنا يعني الذهب لحلقات العلم في نفس المدينة، لكن المسافة أحيانا قد تبعد، ويعني أنا ما أستطيع أن أحدد المكان فيه تنظره، أنا ما أعرف المكان. نعم، وبعد ذلك تبي تركب مع راعي سيارة بدون محرم ما يجوز. نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما خلا رجل من امرأة إذا كان الشيطان ثالثهما. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ العلامة عبد الله الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يرفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، كنا وإياكم أيها الإخوة مع هذا الدرس المباشر مع فضيلة الشيخ، ولعله إن شاء الله يوم السبت القادم في نفس الموعد إن شاء الله. يعني إن شاء الله حفظكم الله. ليلة السبت يا شيخ؟ يوم السبت، ليلة السبت. أي نعم، ليلة السبت. يعني أنت الليلة هذه؟ لا لا، نفس الليلة هذه شيخنا. أي نعم إن شاء الله. سبت لنا هذا الأخوان إن شاء الله يبلغ. حفظكم الله. يمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.